السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب سيد الاستغفار. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا حسين، قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة، أو قال كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه، وذكر مثله. قوله رحمه الله: باب سيد الاستغفار. فيه فضل الاستغفار عموما، ومنزلته في الدين، وعظيم ثواب الله للمستغفرين. وجعل رحمه الله تعالى عنوان هذه الترجمة سيد الاستغفار، لأنه أورد في أولها أفضل صيغ الاستغفار الثابتة في السنة وأعظمها شأنا، وهي الصيغة التي نعتها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سيد الاستغفار. والسيد هو المقدم على غيره لرفعة شأنه وعلو مكانته ورفيع منزلته. قد سمي هذا الاستغفار بسيد الاستغفار لأنه أرفع صيغ الاستغفار شأنا وأعلاها مكانة، وهو أفضلها وأولاها، لأنها صيغة جمعت أمورا عظيمة في الاستغفار، حيث بدأ هذا الاستغفار بالتوحيد بنوعيه العلمي منه والعملي، وأيضا بالوفاء بالعهد والالتزام بالوعد والقيام بالطاعة ما استطاع العبد، والاعتراف بالذنب والإقرار به، والإقرار لله بالنعمة والفضل، ثم بعد ذلك التعوذ به سبحانه من شر ما صنع العبد، وفي هذا كمال الذل والانكسار لله. ثم يأتي في خاتمة هذا سؤال الله مغفرة الذنوب. قوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا جمع فيه بين نوعي التوحيد العلمي، وإقرار العبد بربوبية الله وأسمائه وصفاته، والعملي، وهو إخلاص الدين لله والبعد عن الشرك. فقوله أنت ربي هذا التوحيد العلمي، وهو إقرار العبد بأن ربه الله، والرب هو المالك الخالق المدبر الرازق المتصرف الذي بيده أزمة الأمور. وقوله لا إله إلا أنت هذا التوحيد العملي، أي أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك، وأخصك بالطاعة وأفردك بالعبادة ولا أتخذ معك شريكا. ولما كان هذا المقام أعظم المقامات وأجلها على الإطلاق، أكده بقوله: خلقتني وأنا عبدك. فقوله خلقتني هذا متعلق بقوله أنت ربي، وقوله وأنا عبدك متعلق بقوله لا إله إلا أنت. ومعنى خلقتني أي تفردت بخلقي وأوجدتني من العدم لا شريك لك في الخلق. وإيقان العبد بتفرد الله بالربوبية يوجب أن يخص وحده بالعبادة. وقوله وأنا عبدك أي أخصك وحدك بالعبادة ولا أعبد أحدا سواك. قوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أي وأنا على ما عهدتك عليه من إخلاص الدين لك والقيام بطاعتك، وما وعدتك عليه من امتثال أمرك والخضوع لشرعك ما استطعت. وهذا فيه أن الأوامر يؤتى منها بما استطاعه العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قوله أبوء لك بنعمتي، وفي رواية أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف وأقر بنعمتك علي، والنعمة هنا مفرد مضاف فيعم، أي بكل نعمة أنعمت بها علي، فإني أقر بأنها منك، وأن الفضل فضلك والعطاء عطاؤك. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا الإقرار يشمل كل النعم، فتدخل نعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الولد ونعمة العافية ونعمة المال وغيرها من نعم الله. قوله: وأبو لك بذنبي، أي وأقر بذنبي، والذنب هنا مفرد مضاف فيعم، أي أعترف بذنوبي كلها، وأني مذنب خاطئ مقصر. والإقرار بالذنب باب التوبة، فإذا اعترف العبد بخطئه وأقر بأنه مذنب مقصر فهذا مفتاح التوبة وسبيلها، بخلاف من يذنب ولا يشعر بخطئه ولا يعترف بذنوبه ويكابر بأنه غير مخطئ مع نفسه أو مع الناس، فهذا بعيد عن التوبة. والعبد على خير عظيم ما دام مقرا بذنبه معترفا به، ولهذا جعل قوله أبوء لك بذنبي توطئة وتمهيدا بين طلب الغفران. وهذا فيه أن إقرار العبد بذنوبه يعد وسيلة مباركة لطلب غفرانها من الله، ولهذا استحب في مقام الاستغفار أن ينوع العبد بما يعم الذنوب كلها وما يتضمن الإقرار بها جميعها، المتقدم منها والمتأخر، السر منها والمعلن، الخفي منها والظاهر، حتى يستحضر تقصيره وذنوبه وأخطاءه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. ويستفاد من هذا السياق أن لغفران الذنوب وسائل لا بد منها، وأعظمها التوحيد، فمن لم يكن عنده توحيد فلا مطمع له في مغفرة الذنوب إذا لقي الله. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي في شأن الموحدين: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فيه أن التوحيد أعظم أسباب غفران الذنوب، ومن يأتي يوم القيامة غير موحد فلا مطمع له في غفران ذنوبه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا بدأ به في هذا الاستغفار الذي هو سيد الاستغفار، فقال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وهذا فيه تنبيه عظيم إلى أن التوحيد هو أساس الغفران، وأن من لا توحيد عنده فلا مطمع له في مغفرة الله، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين التوحيد وبين الاستغفار، وقد جمع بينهما في أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رواه أبو داود والترمذي. وفي دعاء ذي النون قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رواه الترمذي. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذان الأمران جماع الدين، فالتوحيد هو جماع الدين الذي هو أصله وفرعه ولبه، وهو الخير كله، والاستغفار يزيل الشر كله، فيحصل من هذين جميع الخير وزوال جميع الشر، وكل ما يصيب المؤمن من الشر فإنما هو بذنوبه. والاستغفار هو الذي تقال به العثرات، وتكفر به السيئات، وترتفع به الدرجات، وتنال به الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء مرة رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فشكى إليه الجدوبة، فقال له الحسن استغفر الله. وأتاه آخر فشكى إليه الفقر، فقال له استغفر الله. وأتاه آخر فقال ادعو الله لي أن يرزقني ابنا، فقال استغفر الله. وأتاه آخر فشكى إليه جفاف بساتين، فقال له استغفر الله. فقيل له أتاك رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا، فأمرتهم كلهم بالاستغفار. فقال ما قلت من ذات نفسي في ذلك شيئا، إنما اعتبرت فيه قول الله عز وجل حكاية عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه استغفروا ربكم الآية. قوله فاغفر لي أي ذنوبي كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلنها. قوله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أي ليس أحد يغفر الذنوب ولا يزيل عقوبتها إلا الله، وهذا كقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهذه وسيلة يتوسل بها العبد إلى الله في طلب الغفران. فالذي يغفر السيئات ويعفو عن الذنوب ويتوب على التائبين هو الله سبحانه، ولهذا قال العبد متوسلا إلى الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فغفران الذنوب إلى الله وحده ليس لأحد غيره. قوله أعوذ بك من شر ما صنعت، هذه الجملة جاءت هنا متأخرة لكن موضعها عند المصنف رحمه الله في صحيحه متقدم عند قوله خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، فهذا هو موضعها. فتأخيرها هنا يكون وهما من بعض الرواة، وإلا فمكانها متقدم كما عند المصنف رحمه الله في صحيح، فالمحفوظ هو ذاك. وهذا فيه استعاذة العبد بالله من شر ما صنع من الآثام والأخطاء والذنوب والتقصير. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة المباركة من الاستغفار بقوله إذا قال حين يمسي، أي إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة. وسيأتي في اللفظ الآخر عند المصنف رحمه الله قوله من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، أن المسلم يستحب له أن يواظب على هذه الصيغة مواظبة مستمرة دائمة في كل يوم، مرة في الصباح ومرة في المساء، مع أمر لا بد من العناية به وقول نبينا صلى الله عليه وسلم موقنا بها، فلا بد من اليقين، واليقين هو انتفاء الشك والريب، والمراد اليقين بهذه المعاني العظيمة الجليلة التي تضمنها هذا الاستغفار. وهذا فيه تنبيه إلى أنه لا يكفي أن يأتي المسلم بهذه الألفاظ مجردة، بل لا بد من فهم المعاني والمدلولات واليقين بما دلت عليه، ولهذا فاليقين يرتبط بالمعنى، وإذا كان الإنسان يجهل المعنى فأين اليقين؟ ولهذا قال العلماء اليقين تمام العلم وكماله، فعلى العبد أن يستحضر هذه المعاني والدلالات في هذه الكلمات العظيمة ويكررها كل يوم في الصباح والمساء وهو على يقين بها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.